غالي بس انت سمع ترى عيني بدأت تدمع انا مشتاق لك ارجع قبل لا شوقي يذبحني عجزت اقول انا بنساك وانسى طيفك وذكرك عجزت اقوى على فرقك تعال ارجوك سامحني ابي احلف برب البيت الكل يخطي وانا اخطي وحتى انت ترى زليت يوم انك تزعلني يا غالي بس انت سمع ترى عيني بدأت تدمع انا مشتاق لك ارجع قبل لا شوقي يذبحني ابي احلف برب البيت الكل يخطي وانا اخطيت وحتى انت ترى زليت بيوم انك تزعلني إذا ودك أنا أرضى وقلبي يرجع النبضة ونبدي صفحة بيضة تعال الحين صالحني يا غالي بس انت سمع ترى عيني بدأت تدمع أنا مشتاق لك ارجع قبل لا شوقي يذبحني تعاهدنا نكون أقرب تعاهدنا نظل أحباب فجأة دون أي سباب كذا ترحل وتهملني وينك أنت بس وينك جعلي فدوة سنينك رهينا قلبي بيدينك بدونك همي عذبني يا غالي بس انت سمع ترى عيني بدأت تدمع انا مشتاق لك ارجع قبل لا شوقي يذبحني اذا ناوي على هروبك ربي سهل دروبك وبمشي درب مصابك ولكن بالوفا اذكرني وإذا قررت يا غالي على رجعتك وصالي تلقاني على حالي لأنك قطعت مني يا غالي بس انت سمع ترى عيني بدأت تدمع أنا مشتاق لك ارجع قبل لا شوقي يذبحني